السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى في قصة النهاية، حديثنا عن الآخرة وعن أشراط الساعة. الساعة آتية لا ريب فيها، وعد صادق من الله تعالى. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويقول إن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى وعد، ووعده الحق. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وأقسم الله سبحانه وتعالى أن الساعة لا بد أن تأتي في يوم ما، في أجل قريب. يقول الله عز وجل والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي الحساب. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. الله سبحانه وتعالى رد على الكفار إنكارهم لقدوم الساعة، فقال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. إذن أمرها لا شك حاصل، وهذه بعض الآيات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها على مجيء الساعة. وجاءت الآيات الأخرى تخبرنا أنها قريبة، فمن ذلك عندما انشق القمر، آية معجزة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تحدى بها الكفار وأراهم إياها. عندما انشق القمر قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر إذان باقتراب يوم القيامة. وبعض الناس يرى أن زمن طويل مر منذ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي الساعة، فينبهنا الله عز وجل إلى ذلك فيقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وبين لنا أن مقاييسنا في القرب والبعد ليست كمقاييس الله عز وجل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ويقول سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كل هذه الآيات تشير إلى الاقتراب الشديد للقيامة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم فيما مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. يعني لو تخيلنا أن اليوم 24 ساعة، مضى معظم اليوم والذي بقى منه فقط الفترة ما بين صلاة العصر إلى مغيب الشمس، هذا الذي بقي من الزمان. وجاء كذلك في حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه السبابة والوسطى. وشرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في حديث آخر، فبين أن ما مضى من الزمان هو ما يشبه السبابة، وما بقي من الزمان هو المسافة الزائدة للوسطى على السبابة. فقد مضى معظم الزمان ولم يبق منه إلا القليل. واجتهد كثير من الناس من الكفار ومن المسلمين، بل من كبار علماء المسلمين، في محاولة تحديد موعد الساعة، حتى إن بعض العلماء حدد سنة بعينها لقيام الساعة، وتبين بعد ذلك أنه أخطأ. وكثير من العلماء في بداية الإسلام حاول أن يحدد الساعة، وبعضهم ضرب لها 500 سنة وقد مضت 500 سنة، وبعضهم قال 1000 سنة، وبعضهم قال 1700 سنة، وكل ذلك ليس بصحيح.